وشيء اللي سلبوه كمان ما في لا في تطور ثابت. أنا ما سألته جمع أمال لو جمع جمع ما فيه ولا فيه يعني ما يتوضى نعم يسمى في حقه أن يصلي ركعتين سنة الوضوء كما هو معلوم ويسمى في حقه أن يصلي ركعتين قبليتين. أيوه فهنا إذن إذا كان بده يأتي للسنتين لازم يصلي أربع ركعات ركعتين ركعتين. نعم صح نعم طيب ورجال قنوة مثل ذاك البدوي يريد يصلي ركعتين فسواء جمع بين النيتين أو ما جمع يكون يعني النتيجة واحدة النتيجة واحدة نعم وثواب النية النية التي لا يؤمن بمقتضاها إله أجر عليها المسلم ولا لا له أجر طيب أنت هون خسرت الأجر طيب شيخنا طالما أكثر غلبة شوية احنا الآن نستفيد منكم الله يحفظكم يعني شيء من كيفية الاستنباط بالنسبة لقضية جواز الجمع يعني شو اللي بيقوم بذهنك الترجم انه حتى نستفيد على ربك الخير ما في عندي اكثر مما سمعت ايوه شو سمعت في مناقشتي مع سامي نعم الذي سمعته اللي هو ما كنت معنا لا كنت معكم شيخ الحمد لله الله يعينني شو سمعت انه ليس سواء من حيث الثواب ان الانسان مثلا يصلي ركعتين فقط سنة قبلية وانسان اخر يصلي سنة قبلية و تحية المسجد يعني نية الجمع فيهما الشيخ رفيق العليمي فلفهمنا واستفدنا جواز يعني أمر الجمع بل أكثر من أربع ركعات مثلا سنة وضوء تحية المسجد سنة قبلية ولا لا أدفع من حواشي لا أدفع من حواشي بس عندي جزاك الله خير أعد ما سمعت اللي يقول في شيخنا سابقا يعني ايش هو ضيعت يعني الله الحاشية أنكم حرمكم الله ترون جواز الجمع بالنية ولو الإنسان صلى يعني مثلا تحية مسجد فقط ليس كمن نوى مثلا معها او نقول سنة وضوء مثلا مع سنة قبلية فهذا النية لها ثوابها الجمع ما ادري هكذا يعني القدر اللي انا شيخنا هنا يعني تفضل حفظك الله هو عندك شيء لا لا خلاص بس طيب هو قال نعم انت بتقول معه نعم انا لا لا اي اوكازة العاجل اي بلا شيخ الله خلاص انا بدي افهم مش فاهم لحد الان بس عشان تفهم اجيب نعم عشان تفهم اجيب نعم الان لا اعلم بدك تعلم طيب لا تعلم مثل لما قال هو نعم شو كان ردي عليه انه يعني النية الزائدة ما لها اجراء النية اينا انت بقى تنسى هذا السؤال لا شك انه النية لها اجرها طيب لكن انا اريد يعني ارى انه مثلا هذا الامر لما سألتك شيخنا ايش استنباطه او دليله او كذا من باب انه خلاص اذا كان اي نعم الاستنباط من هنا جاء أيوة النية الى اجر

أيها الفقير ما في عندك مال؟ عندك مال معنوي، صلي صوم أكثر من التطوعات هذه ما يستطيعها الأغنياء. لذلك الله يرضى عن ابن تيمية لما سئل عن سؤال تقليدي وهو الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر، قول العلماء شي بيقول هيك شي بيقول هيك، حل المشكلة هو، وهذا اللي لا قول بعده إطلاقا. قال أفضلهما من كان أكثر ثوابا عند الله، أفضلهما من كان أكثر ثوابا عند الله، أكثر ثوابا عند الله. مش وافي القضية فقط عند الصبر على الفقر والشكر على الغنى، لا مش وافي هون، في أمور ثانية تنقص من هاي بتزيد هاي وهكذا. لأن أكثرهما عملا صالحا وأكثرهما صوابا هو الأفضل عند الله عز وجل. ولذلك لا يأيس الإنسان، لا يقول والله أنا مالي جاه، أنا مالي مال، أنا مالي كذا، مثل ما جاء في الحديث ثلاثة إنما الدنيا لنفر ثلاثة، فاذكروا أبو عبد الله أبو عبد الرحمن لثلاثة نفر، أحدهم يقول لو كان لي من المال مثل مال فلان لا تصدق كما تصدق فلان. نعم ايه هو بيقدر يتغلب بعد الغني بالطاعة بالصلاة والصيام. انا بشوف الاغنياء وترى الناس سكارى وما هم سكارى، يعني تحكي مع الواحد منهم فعلا تشعر انه مو معك، يقول لك نعم ايه مضبوط والى اخره، قلت ويه أنا أيام كنت في مكة سمعت أن هناك بعض المشايخ يخرجون رسائل في أن الطواف يشفع إلا في النسك الحج والعمرة. عجيب. فهل هذا ليس له أصل؟ نعم. هذا ليس، هذا الكلام ليس له أصل. وهم يعني للأسف من ال يعني من السلف يعني. يعني هم سلفيون هكذا يعني، يعني مع الإخوة نرى مع الإخوة يسألون عنكم كيف نزور الشيخ كيف نجلس مع الشيخ، فظهر أنهم هم هكذا يعني. طيب هل هم شيوخ مسنين؟ لا لا ولا شباب؟ شباب شباب لسه يعني. لا تأبه لهم، لا تأبه لهم الله يحمينا ويحمينا. الإخوة حول عمل المأذون، عمل ايش؟ الكاتب الذي يكتب العقود الزواج. والله ما اعلم، ولكن نسأل شيخنا حتى يعني ان كان في حوله شيء يبين لنا. فهل في حول عمله اي ملاحظة شيء؟ لا اعتقد اخي في عمله شيء، هو كالامام والمؤذن والخطيب والمعلم ونحو ذلك. إذا كان يقوم بالعمل يعني ما بحابي ما بداري ما بخالف الشريعة أو كما ذكرت آنفا. بالنسبة لعدة المرأة أربع أشهر أشهر على طول من تحديث الأشهر، عدة المرأة بتوصل عنها زوجها يتربصنا بألف السنة أربعة أشهر أشهر. لما قرأت الشروح العلماء في تفسير الآية ما مر علي يعني كلمة عدم خروجها من البيت بلا حديث، بلا حديث. الآن تذكر النص اللي في حول كلام هذا غير يعني حديث المرأة لا يحس امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحس على أحد إلا على زوجها أربع عشر عشرة منه. هذا هذا منها، لكن فيما هو أصرح منها أيوه. المرأة لا تخرج حتى تنقضي عدتها، قال لا تخرج.

كل أي تنازل في مصب واحد اللي هو التعاون لأنه بنوه كرباويات وكل أي تنازل. والله يا شيخ الله يجزيك الخير, يعني من قبل كم من يوم كنت حكيت للشباب تكلم بالراديو أسئلة مع عبد العزيز آل الشيخ برنامج مع كبار هاي العلماء وإمام مجد تركي في الرياض فخلوا بنسأل أسئلة تتعلق بالبيوع, فسألوا حول الأسهم شيخي فشو قال؟ قال ما في مانع شراء الأسهم والتعامل معها إذا كانت الشركات لا تتعامل مع الربا. قلت الله يحفظ لنا الشيخ, لما يسأل الشيخ هذا السؤال نفسه يقول أي شركة لا تتعامل بالربا؟ فكل الشركات تتعامل بالربا وبنوكها بالربا, فمعناته كل أسهم عائدة إلى البنوك فهذا ما يجوز شراءها. فلما المطة هالمطة هاي الناس يعني سؤال عن يعني هو متعمد هذا يعني المذيع سؤال عن شراء السيارات من الشركات وزيادة الأجل, قال ما فيها يعني اشتها بكذا ريال ومشيت مشيها. سألوا عن التورق شيخي والله يعني لما سألوا السؤال قلت إلا الآن يسكر عليه لأنك هيك وهيك أيوة. قال العلماء علماء قالوا هيك وعلماء قالوا هيك وما هي مالا وسكر يعني سألوا أربع أسئلة وكل طلعت نهايتها فلك فلك يعني أربع أسئلة معلق بالبيوع اللي تخلق أنا بتوضحهم أنت. الله يجزيك خير الشيخ يعني في هذه وفي غيرها يعني على عنوان. أنا عجبني واحد أنا بالإذاعة بالسيارة وين هي هون بالأردن يا خطيب شو اسمها هي؟ والله السؤال الجواب كأنه هيك ما أدري يعني إذا واحد شيخ بيسموه عبد الفتاح إجا سؤال عن أسهم الطلاب في المدرسة. معروفة هي عندك. فواحد بيسأل انه هذا بيجوز ولا ما بيجوز. الظاهر السائل مستوحش من موضوع الربا اللي نحن بنحذر منه عنه دائما. فهو اجاب جواب منطقي شرعي تماما. انه من حيث هي اسهم عبارة عن مشاركة. ما فيها شيء. وهذه في المدرسة. بيجمعوا الأموال وبيشتروا بضاعة وبيبيعوا وبيربحوا وبعدين كل واحد بيأخذ نصيبه من الربح بقدر إيش الأسهم. نعم إذا هذه الأسهم وضعت في البنك فهذا ما يجوز لأنه هناك ربا. نادر جدا نسمع إذاعة مثل هذا التصريح. فأنا شكرت في نفسي يعني وإذا صلى قادم فصل الزيان وإذا صلى ذلك فصل الزيان. إذن هذه القاعدة تعني تحرير سادة التي لإمامه الأولية كل شيء إنما يعد الإمام للسجن في كل شيء. ثم الصور التي ذكرت في كلام الحديث هي بالتمثيل وليس بالتحقيق. هذا يبقى جملة الانتباه لها وليس هو المقصود بالله. المقصود بالله أن من كمان الاقتداء به هو عدم مشاركته في شيء من أركان الصلاة ومن واجباتها. جاء الحديث آخر الذي هو بيت الخطيب وقد أكون مع جمهور حاضر النظر العربي القديم تناقل التمر إلى هجر يعني ما أحد ينبئكم علما أنتم في حاجة إلى أن تعلموه أن إنما هو على الأقل كما قال تعالى أذكر ما أقول كلمة بعد الإخوة في الآية الأخرى فإن الإخوة أنهم أعني قوله عليه السلام إذا أمن الإيمان فإن من وافق تأمينه فإن الملائكة توجه إليه فنحن في صلاة النور حالنا كانت غير حالنا في صلاة النور في صلاة المغرب فيما صلى بنا حكينا المالك وأمن المؤمنين من خلفه فنعنى صوت النساء كاملا انفرد بمسابقة الإمام التأمين وبمسابقة الإمام والمقتدين أجمعين لأنه أمن بعد التأمين هذه مخالفة محفوظة لقول عليه السلام إذا أمن الإمام فأمن الواقع اليوم في بلاد الإسلام كلها معركة مسابقة الإمام لا يزال الإمام ينتهي من قراءة ولا الضالين إلا بكل جمهور لنهضة التأمين لأن الإمام ما بدأ بأمين لأنه نفى من الضالين قبل ما نحن نكون بدأ بأمين لأن التأمين الآن هو أن على المنتهي الذي ينتهي حلف الإمام أولا أن يكون قلبه مع قراءة إمامه ليس قلبه تاركا عن الشراء وراء بيعه وشرائه وتجارته واهله واولاده ونحو ذلك لا فاذا كان قلبه مع شراء الامام الامام حينما يقول ولا الضالين هو اي مبتدئ يحدث نفسه وينتبه متى سيقول الامام او الامين فيبدا هو معه المبتدي بعد المبتدي بعد المبتدي بعد المبتدي إذن ينبغي أن تلاحظوا هذه الملاحظة لأن العالم الإسلامي كله في غفلة وهذا مع الأسف سبب إهمال العلماء وراكل الدعاة اليوم مع الأسف أكثرهم لم يؤتوا من العلم ماذا نقول إلا قليلا العلماء كلهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا العلماء ربنا طالب المظهر كلهم وما أوتيت من العلم إلا قليلا طيب فإذا كان هذا شأن أهل العلم فطلاب العلم الذين يسمون اليوم بالدعاء ما عندهم إلا شيء قليل قليل ما عند العلماء فإذا كان أهل العلم قد غفلوا ولم ينتبهوا لهذه الظاهرة الصريحة في المخالفة لهذا الأمر إذا أمن الإمام فأمنوا فأنا أرجو أن يكون بعض طلاب العلم خيرا من بعض العلماء أرجو هذا وذلك بالانتباه أولا لهذا الحديث وتطبيقه عمليا بنفسه ثم بأن يكون داعيا لهذا الذي تنبه له أو نبه إليه إعمالا لقوله عليه السلام أن يبلغ الشاهد الغائب أن يبلغ الشاهد الغائب فأنتم قد بلغتم ولعله صدق فيكم قول الله عز وجل تذكر فإن الذكرى تنفع.